الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك الى الله، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر اشتياقك اليها، واعمل للنار صبرك عليها. يا رب يا رب، انا العبد المقر بكل ذنب، وانت السيد المولى الغفور، فان عاقبتني فبسوء فعلي، وان تغفر فانت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان اذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا: لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، ساعدت بطلعتك السماوات العلى، والارض صارت جنة خضراء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الدرس 89، ومع كلمة خاطئة قالها ابو رقيبة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال: ان محمدا كان انسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء، سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل، مثل عصا موسى وقصة اهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة، ونقول له: لو اجتمع اهل الارض جميعا على ان يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيء، وان مثلك ومثل اعداء الاسلام كمثل طفل صغير رمى الحجر الذاخر بقطعه من الحجر، ما يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر، هذا لا يضر. وكلامك كلام، وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فاذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجهه كوجه النهار لاسود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. اما قولك ان محمدا كان انسانا بسيطا، فبساطة محمد هي سر عظمته، كان بسيطا فعلا، يجلس على الارض ويأكل وهو جالس على الارض، ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول: طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة.

وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا وافيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المطربة شادية كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على شواطئ البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الاب تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فاسألوا كم الفا من الجنيهات انفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز، الاكباد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بصدقات، انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس عودوا الى الله، حلوا ازمة المواصلات المستشرية. ان السواح يأتون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر، الامر الاول اهرامات الجيزة، والامر الثاني اتوبيس 104 من العتبة الى امبابة او الى الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا اتوبيس 104 الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا ازمة المواصلات، ففي ازمة المواصلات ضياع للاخلاق، في ازمة المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية، في ازمة المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم، في ازمة المواصلات ترتكب الفواحش، في ازمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا، في ازمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويسبون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأفف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات، تفضلي يا هانم، تفضلي يا فندم، تفضلي ارتاحي، ويقوم ليجلسها، وقبل ان تجلس تخرج منديل جيبها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في ازمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا ازمة المواصلات. يقولون سنأتي بالف اتوبيس من اليابان، وانا اقول لو جئنا كل يوم بالف اتوبيس ما حلت الازمة، ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والدبرياش والدريكسيون، لسنا في حاجة الى الف والف، نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعد اصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون يسرقون الكحل من العيون. ان هناك ذمما خربة. الراقصات لا يربين الضمائر، المغنيات لا يربين الضمائر، الذي يربي الضمائر هو القرآن وسنة رسول الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين.

وهتعمل نيابة ادارية الحرام قبل ما بيسرق بيكون عارف الف باب يطلع منه. يعني الحرام اللي كسر الخزنة وقف قدام القاضي. اما القاضي بيقول له يا بندو انا بستغرب، انا مش بستغرب انك سرقت الخزنة، انما انا بستغرب انت ازاي كسرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له يا بيه الم تسمع قول القائل الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. تقوى ايه ده انت كسرها بالحمل اكسجين. تقوى ايه. فالحرامي حرامي تؤديه نيابة ادارية حيطلع بكفالة، تؤديه محكمة امن الدولة حيطلع براءة، توديه محكمة الجنايات حيطلع يعني صاحب شرف. مفيش، لان الضمير اذا مات ما خلاص ما مات وانتهى. يبقى هو حيمهم القضاء، حيمهم المحاكمة. هو الراجل الفقير اللي الكلب بتاع الغني عضه، وبعدين الفقير العضه معلمة فيه، قال لابد اشتكي الباشا. قالوا له ابو رواش ايه عيب انت راجل غلبان، باشا ايه اللي حتشتكيه؟ قال والله لابد اشتكي. طب روح اشتكي. راح اشتكى وحددت الجلسة والعضة بين زي الظهر في رجل الفقير. وبعدين المؤتمر الفقري مستنيه بره، مؤتمر الفقراء واقف له بره مستني نتيجة الجلسة. وبعدين هب المحكمة حكمت بصراه المعلم ابو سريع طالع والحديد في ايديه. قال له يا ابو سريع اللي جرالك ايه؟ قال له يا ابو حكم عليا بست اشهر سجن. قال ليه؟ ده انت اللي الكلب عضك. قال لهم لا، ده جاب واحد محامي غبي يترافع لغاية ما اثبت ان انا اللي عضيت الكلب. شوف بقى لما الفهاري عض كلب الباشا ياخد ست اشهر، اثبت ان هو اللي عض الكلب. فالضمير هو الضمير. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه شاف واحد بيرش اللبن بالماء يعمل له ايه؟ يعمل له ابو هريرة. قال لا، هيعمل له محضر، هيوديه النيابة العسكرية، هيعمل له ابو هريرة. ابو هريرة قال له كلمة واحدة بس، قال له يا هذا ماذا تفعل اذا قيل لك يوم القيامة خلص اللبن من الماء؟ بس. ولذلك شوف القرآن لما بيربي ما بيقولش هات الشرطة. طب ما في مرة حبوا يحلوا مشكلة المواصلات خلوها تابعة للبوليس الحربي، وبقوا السواقين يروحوا هناك يتنفقوا من ضرب وضرب مفيش فايدة. الكمساري برضه ابدا، الحل مش بالعافية، الحل مش بالقربات. اذا ما ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثروات وفيها مضاو. يسكن الوحش للوثوب من الاسر فكيف الخلائق العقلاء. النبي ما رباش بالكرباج، النبي كان بيربي بالعقل. ولذلك شوف القرآن بيقول ايه؟ ويل للمطففين. اللي هم من يا رب؟ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. يعني لما يشتري الذرة والغلة والزيت والسمنة يستوفي الكيلو والميزان، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ولما يبيع ناقص. يقول لك انت عايز من الكيل ام 10 ساغ ولا ام 8 ساغ؟ ده الكلام ده هناك بتاع الحمص بتاع السيد البدوي، لان عنده كيلة وافيه وكيلة حاطط فقعرها غطاء سميك، الميزان مركب لها فرامل على الشعره. ايه الفرامل دي؟ فتله مربوطه في الميزان في الكفه اللي بيحط فيها البضاعه، وبعدين رابط الفتله في صباعه الابهام بتاع رجله. وبعدين اذا كان الزبون دمه خفيف يخلي له كيلو كيلو الا ربع، اذا كان الزبون دمه تقيل يخليه كيلو الا نص. واو، تعمل له ايه؟ انت بتروح تزور واحد عيان في مستشفى الدمر داش، بتروح تشتري له كيلو عنب، تلاقي العنب بايدك او الموز بايدك صباع صباع وحبايه حبايه، واوزن يا معلم اوزن يا معلم. وبعدين تاخد الكيس وانت متأكد 100% انك شاريه من سوء التوفيقية بايدك، وبعدين تيجي تفرطه قدام العيان في الدمرداش يطلع 3/4 او 5 اسداسه زبالة. قال لا، ده لما ايه بايدي ايه؟ وطب ما تلاقي على كيفك. انما هو الراجل موضب اكياس حاططها تحت في العربية، حاطط على وشها شوية كويسين وتحت كده صفيحة زبالة بيشتغل زبال. ساعة ما يخليك كده اللي هو رافع الكيس بتاعه وحاطط الكيس بتاعك تحت، ده يطلع الى عليين وده ينزل اسفل سافلين، وتدخل كده فارد صدرك على المريض جايب له بقى العنب البناتي ويطلع لبناتي ولا صبياني مش نافع، داخل بقى عليه جايب له العنب اللي هياكله بقى وياكل صبعه وراه، يجي تقول له كل بقى يا معلم انا جايب لك شويه عنب من اللي وصى عليهم حسان اليماني، ولا حسان اليماني ولا ابو زيد الهلالي، يجي يفرط العنب شويه زباله من اللي حط الكلام ده؟ الضمير الميت. ولذلك مولانا لما قال واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ما قالش الا يظن اولئك انهم سيقدمون لمحكمة الجنايات، لا، ما قالش الا يظن اولئك انهم سيقدمون للسجون، لا، قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده الكلام. يبقى اللي يعرف ان فيه يوم هيخاف هذا اليوم. انما يجي الاستاذ مصطفى امين يقول لك وجلس عبد المتعال محجوب امام نصف الفرخة ينظر اليه كأنه ينظر الى النصف الاسفل من جسم مارلين مونرو. ده كلام. ايه النصف الاسفل من جسم مارلين مونرو؟ ده كلام يا رب الشباب على الفضيلة. مارلين مونرو معروف انها راقصة فاتنة، وبعدين اشمعنى النصف الاسفل اللي هو فيه ما حرم الله كله، وبعدين مين اللي عايز ينص او يبص للنصف الاسفل مما حرم الله؟ يبقى الكلام ده ما يربيش رجالة، الكلام ده يربي حرامية ويربي لصوص ويربي شباب ساقط ويربي ناس ما يعرفوش ربنا ويربي ناس اشتغلوا بالمطاوي والخناجر زي الاربعة الحرامية اللي قتلوا شارع القصر العيني من مدة اسبوع ولسه طالعين من السجن ما بقالهمش 48 ساعة. شوف طالعين افراد ما بقالهمش 48 ساعة وراحوا قفلوا شارع القصر العيني، واحد منهم ماسك سيف طوله متر واقف اربعة. شوف لما اربعة يقفلوا شارع وما بقالهمش 48 ساعة طالعين من السجن. السجن لا يربي، اللي يربي هي العلوم والدروس وكتاب الله وتربية الولد في جميع مراحل التعليم. انما فيلم امرأة عاشقة ما يربيش، احضان دافئة ما يربيش، بنت بلد امريكية ما يربيش، ابي فوق الحمارة ما يربيش، كل ده كلام بيضيع الاخلاق. وبعد ما توديه السجن اذا كان داخل بسبع يطلع بسبع ثواب. ولذلك واحد واعظ في السجن بيحكي بيقول رحت ادي للجماعة الحرامية درس في ان السرقة حرام. خد بالك كده وسمعنا الصلاة على رسول الله. الواعظ بتاع السجن دخل يوعظ قسم النشل، هيئة النشل العام، قعد يقول لهم السرقة حرام والواد اللي يسرق تنقطع ايده، وهم قاعدين ايه يسمعوا. وبعدين طالع مامور السجن بيقول له الساعة كام يا الشيخ عشان اظبط؟ قال له بيضرب ايده عشان يجيب الساعة من جيب الكاكولا ملقاش الساعة. يا بيه الساعة ده ابني جايبها لي من الجزائر، والله ما اطلع الا اذا جاب الساعة، حطني معاهم هنا ما اروحش من غير الساعة. قال له يبقى الواد بندل لابد فجر. خده وراح قال لهم ملكت الساعة بتاع سيدنا الشيخ. الساعة هو عارف شوف عندهم درس في السرقة، هم ادوا له درس في السرقة. هو بيدوهم درس نظر، هم ادوا له درس عملي. والله بيقول لي واحد منهم قام كده بكل اعتزاز قال لي الساعة بتاعتك اهي، وتاني مرة ما تبقاش تتكلم في السرقة. وخد ساعتها له حياتك. هو انت توديه السجن عشان تربيه؟ السجن ما يربيش، علمه من الاول. هو التلميذ لما بيفشل في المدرسة بيفشل ليه؟ بيفشل عشان بيتلم على شلة حرامية. اول ما بيعلموه بيقول له مد ايدك في محفظة ابوك، فيمد ايده في المحفظة عشان يدخل السينما. وبعد السينما في ايه؟ في شرب خمرة، وبعد الخمرة في لعب ميسر، وبعد الميسر في قتل وتشريف. ليه؟ لان المدرسة ما علمتوش المنهج الديني السليم. المدرسة هي المسؤولة مع المنزل، وازاي المدرسة تعلم والمنزل يعلم، والولد عندما يرى فيلما يخرج ليطبقه على الطبيعة. وبعدين الشباب اليومين دول يقف طوابير طويلة على ابواب السفارات، اللي راح المانيا واللي راح انجلترا واللي راح فرنسا، راح ليه؟ عشان يرسل اطباق وعشان يلتقي بالساقطات وبالليالي الحمراء. وبلدنا في مسيس الحاجة الى هؤلاء. احنا هو بنحارب ربنا في الارض وربنا بيحاربنا في السماء. شوف الدودة جينا نحاربه، ثلاث طيارات سقطوا هذا الاسبوع يوم السبت، وبعدين امبارح صار طيارتين. يعني شوف بقى الطيارات بتوش الدودة، والدودة عمال تضرب الطيارات بالمدفعية، دودة الوطن. يعني الجماعة البولنديين اللي هم بيسوقوا طيارات الراج بينزلوا دلوقتي كما يتطاير الفراش الى النار. هنحارب مين؟ جبنا طيارات، هنجيب ايه تاني؟ نجيب غواصات نحارب الدودة؟ هنجيب كاسحات الغام؟ هنعمل ايه؟ ان الله تعالى لا يحارب ابدا. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. واحد بيقسم لي في سنة 65 الدودة غابت تسرح في الغيطان لغاية ما جت عند غيط واحد وقفت، وبعدين ما جتش يمت هذا الحقل وتنتها ماشية من بعيد لغاية ما راحت الحقل اللي جنبه. فبيسألوه ايه المنظر الغريب ده؟ الدودة ما راضتش ابدا تنزل الارض بتاعتك ليه؟ قال لهم لا اذيع سرا اذا قلت لكم، لانني اتي حقه يوم حصاده. بيعرف حق الله فيه، ساعة ما بيجمع بيزكي عن ماله، بيزكي عن زرعه، كما قال مولانا: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. النهاردة بعد ما بيجمع يقولون الجمعية هتلم القطن، يروح يلم القطن، وبعدين يروح يحاسب: انا لي اديها جماعة عندكم. يوم مدير الجمعية يقول له: روح حتى 3 ساعة ونص وتعالى عشان تاخد بقية حسابك. يجيب 3.5 ساعة ويوديهم، يقول له: خلاص انت كان عليك 3.5 وانت سددت اللي عليك، مالكش حاجة، ادينا عرض اكتافة. قال له: ازاي الكلام ده؟ ادينا عرض اكتافة. قال له: بيتك في ابو زعبة، يخرب بيتك، روح. واخر السنة بعد الشقة والغل يطلع مدين ب3.5 ساعة ثمن التكسوفين والاكسجين والايدروجين والنوفلجين والهبابجين ايه ده يا اخوانا؟ حرام حرام. ده النبي بيقول: ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يا اخوانا اعرفوا حق الله للاموال للفقراء والمساكين. ده واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ابو قلابة. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب المصطفى. ابو قلابة بيقول: بينما انا سائر اذ رأيت سحابة في السماء وسمعت صوتا يسوقها ويقول لها: صبي ماءك في حقل فلان. سحابة ماشية كده هو زي الصاروخ الموجه، وتنتها ماشية والصوت بيقول لها: صب المية تحتك عند فلان. بيقول: انا تنيت متتبع السحابة حتى اتت حقل فلان هذا وصبت ماءها كله. بيقول: انا بعد السحابة ما صبت الماء سألت صاحب الحق: ايه حكايتك؟ ماذا تفعل؟ قال له: يا اخي انني عندما يرزقني الله بالثمار اقسم الثمار الى 3 اقسام: قسم للفقراء والمساكين، وقسم لي ولأهل بيتي، وقسم ازرعه ليعود كما كان. قال له: لذلك ساق الله لك السحابة. شوف تقوى الله بتعمل ايه. عمر بن عبد العزيز لما جه يموت ما سابش لعياله لا مليم ولا نص، كان مخلف 15 عيل. عمر بن عبد العزيز كان مخلف 15، لما نام على فراش الموت قال له بعض زواره: ماذا تركت لأولادك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: تركت لهم تقوى الله. تقوى الله ازاي يا أمير المؤمنين؟ دول 15، دول 15. سيدنا عمر قال: ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، ان كانوا غير ذلك فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا، وكيف اترك لهم ما يستعينون به على معصية الله. عمر بن عبد العزيز اللي في يوم من الايام بلغوا ان ابنه لابس خاتم بألف درهم، ارسل اليه وقال له: يا عاصم، اذا وصلك خطابي هذا فبع الخاتم الذي في اصبعك وتصدق به على 1000 فقير، واشتري خاتما من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يا سلام، شوف الاخلاص لله. اشتري خاتم من حديد واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رخر عمر بن عبد العزيز كان ايه اللي بيحصل في عهده؟ كان الديب بيحرس الغنم، الديب يمشي مع الغنم حراس، مش الكلب، الديب هو اللي يحرس الغنم. وبعدين واحد راعي سأل عمر، قال له: يا امير المؤمنين، ما بالنا نرى الذئب يحرس الغنم، ايه المعجزة دي؟ فقال له امير المؤمنين: اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئب والغنم. تقوى الله، تقوى الله تحرك الجبال. سبت لعيالك ايه؟ تركت لهم تقوى الله. تعال النهاردة واحد يسيب لعياله 5 مليون جنيه ولم يترك لهم تقوى الله، لا تجد لهم من الله نصيرا ولا وكيلا. انما اللي بيسيب لهم تقوى الله بيعيشوا مستورين ويموتوا سعداء. والتقوى كما قالوا تنفع الذرية، بل قالوا ان التقوى تمتد الى 7 الذرية. ولذلك قال تعالى: وكان ابوهما صالحا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة ما علمهم شيء، قال به الاول، علمهم الاول تقوى الله. لما تعلموا تقوى الله كان الواحد منهم يرى الذهب امامه فيسلمه لبيت المال، الذهب والفضة وهو فقير، يسلمه لبيت المال. النهاردة الناس بتتحايل على الحرام بألف شكل، يبقى ياخد رشوة ويقول لك: لا دي جايلي هدية. طب ومن امتى هو بيقدم لك هدية؟ يعرفك منين عشان يقدم لك هدية؟ التاني يخليه ماشي يقول له: ما تنسناش من مؤذن الفجر، ما تنساش تجيب لنا هديكين ثلاثة. التالت يقول له: عايز علبة سجاير. هي مش علبة سجاير، ده علبة سجاير انما في قلبها ورقة من ام مدنة، سجاير ملهاش لازمة انما الورقة ام مدنة هي اللي بتلوح. سمعت له الصلاة على الحبيب النبي محمد زي الجماعة اللي كان لهم مشكلة عند شيخ البلد، فناس ودوا له وزة وناس ودوا له خروف. اصحاب الوزة كانوا مظلومين واصحاب الخروف كانوا ظالمين، وبعد كده حكم لاصحاب الخروف، يعني جيف وظفوهم. قاموا الجماعة بتوع الوز بيكلموا بعض، قال: لا، امال الوز اللي وديناه له ده يروح فيه؟ فقال لهم: لا توزوزوا فان الحق نطاح. يا عليه، فلا شغل الوز، خلينا في الحاجة اللي بتنطح. ايوه، لانه صاحب لي، ما هو يعني ايه، ما هو الوز اصله ما عادش بينفع اليومين دول لانه بينفخ الباط، انما اللي بينطح هو اللي بيعدي براء. لا توزوزوا فان الحق نطاح. ولذلك رجالة النبي بعد ما تسمعوا الصلاة على حبيب الله، الراجل اللي كان من بني اسرائيل واحد فقير واحد غني. الغني عنده فرس والفقير عنده بقرة. البقرة بتاعت الفقير ولدت عجل. الغني قال لا ده العجل ده ابن الفرس. يا حبيبي عمر الفرس ما يولد عجل يقول له زي ما تحط غزق حط رجليك. يا اخويا اتق الله. يقول له تعالى نروح للقاضي. راحوا القاضي اول درجة قال له فعلا العجلة ديت بنت الفرس لان عينها زي عينيه ولها ديل زي ديل واربع رجلين زيه. راحوا للتاني برضو حكم لان الرجل الغني مشى حاله. راحوا للمحكمة النقض العليا بقى. الرجل كان عارف ربنا حاول الغني يمشي معاه من طريق ثلاثة وثلثة قال له لا. وبعدين حددت الجلسة. فالقاضي قال انا لا استطيع ان احكم هذا اليوم لان دم الحيض قد نزل علي. قام القاضي قال له الرجل الغني ايه الكلام ده دم الحيض بينزل على الرجالة. قال له اذا ما كنتش مصدق انه بينزل على الرجالة اما المصدق ان الفرس هتولد عجل ليه يا مش عارف ايه ازاي. وهكذا يضيق الحق ويضيع العد اذا مات الضمير واذا بيع بالاموال. نسأل الله ان يعافينا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.